طار، طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. الله أكبر، شفت الرجل ده؟ يا رب اجعلنا كهؤلاء. انتوا ما سمعتوش الموضوع ولا ايه؟ امال مالكم تبتين في الارض قوي؟ ما حدش يتحرك مع الحديث الجميل ده. ها اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. خلي بالك من كلمه ايه، يطير، ده مش ماشي بالفرس، ده ايه، طيران. يطير على متنه كلما سمع هيعه او قرعه طار، طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. يا رب ارزقنا شهاده في سبيلك، اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. نعم، هذا رجل طيار على متن الفرس، ساعه يسمع جهاد يطير، طيران على متن فرسه كلما سمع هيعة أو قرعة طار على متن فرسه يلتمس القتل والموت أينما كان. نعم يا سلام، نسأل الله أن يرد إلينا أمر الجهاد. نعم إخوتان، ساعتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين قال لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت، وقفني، أنا عايز أموت، أقمني موقف الموت. فقال له: تريد موقف الموت؟ قال: نعم. قال: ها هنا يا شيخ، وأوقفه. فطار شيخ الإسلام إليه يقاتل ويقتل ويضرب ويفرون منه، ورجع سليما. احرص على الموت توهب لك الحياة. نعم، نفس الموقف لنور الدين زنكي، نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل عجيب من العجب العجاب، من العجب العجاب. نور الدين محمود زنكي هذا كان عجيبا جدا في أمره، هو الذي ربى صلاح الدين، رب صلاح الدين الايوبي، وكان هو عم صلاح الدين الايوبي. نور الدين زنكي كان يقود الجيوش بنفسه، ودخل عليه مره وهو يجول في خيمته يغدو ويروح ويعود ويروح في الخيمه ودموعه تسح حتى اغرقت ثيابه، فقيل: مالك مالك مالك ايها السلطان؟ فقال: مالي؟ لا تدري مالي؟ الصليبيون في بيت المقدس ثم تسالني مالي؟ دي عايزة حاجة، عايزة سؤال. كان نور الدين محمود يلقي نفسه في مواطن الموت، فقال له أحد العلماء، ونور الدين محمود كان يصحب معه في الجهاد العلماء وكانوا يحدثونه بين الصفوف، يروي الحديث بين الصفين، وكان يفتخر بهذا ويقول: هذا موضع لم يسمع فيه الحديث أحد قبلي. ولحق لحق يفتخر، هم دول القوات. كان يرمي بنفسه في مواطن الهلكة، مواطن الموت، ثم يخرج رجلا ثابتا صلبا، فكانوا يقولون له: يا أيها السلطان، أعزك الله، لا تعرض نفسك للهلاك، فإنك إن مت ضاع الإسلام. رجل أحيا الجهاد ويقود الكتائب ويفوز وينتصر ويذهب ويجيء، وضع المكوس للضرائب يعني لغاها، وألغى الربا، وأقفل بيوت البغايا، وطهر البلاد، وأقام الشريعة. فبيقولوا له: يا إمام، لا ترمي بنفسك في مواطن الهلاك. بس ما كانتش أوانطة بقى، أنا زي دلوقتي، لا، كان بجد. إياك أن ترمي نفسك في مواطن الهلاك، فإنك إن مت ضاع الإسلام. فضرب الذي أمامه وقال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام. قال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام يا كذاب. ومن أنا؟ وما أنا؟ أنا محمود الكلب، يقول عن نفسه هكذا: أنا محمود الكلب، لو في خير لرزقني الله الشهادة. يقول: لو كان في خير لرزقني الله الشهادة. ثم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لمحمود المكاس العاصي الكذاب الكلب. يذم نفسه بين يدي الله. نحن لا نقول أن هذا الكلام يجوز، ولكن انظر لهذا الرجل وكيفية ذله بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيفية ذمه لنفسه، وكيفية قوله حين يرد على رجل، نعم، رجل على متن فرسه، طائر على متنه، يلتمس الموت والقتل مكانه، يلتمس الموت والقتل مكانه. هذا هو الأول. والثاني: ورجل في رأس شعفة من الشعاف أو بطن من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في سبيل خير. خذ الحديث الثالث. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم من نجا؟ فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على فضل العزلة، وكان السلف يؤثرونها ويمدحونها. قال عمر بن الخطاب خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص، والله سعد بن أبي وقاص تعرفونه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ولم يجمعهما لأحد غيري. في غزوة أحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غير سعد. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، وكلنا يعرف دعوته على الرجل الذي دعا عليه. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام هذا المقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل بعد ذلك وهو يمشي في السوق يغمز الفتيات ورموشه مدلدلة على عينيه، رموشه طولت من كبر السن وموطي ظهره مكسور ورموشه مدلدلة على عينيه وهو أحد يعاكس النسوان في السوق. فكان يقال له اتق الله، فيقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هذا الخال الصالح يقول لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلم أحدا حتى ألقى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أحلاس البيوت جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذا كلام حق جميل يستحق أن نقف معه لحظة. عبد الله بن مسعود عالم كبير حظ من أحبار هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. وقال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد. ويقول ابن مسعود أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية ساعة أنزلت. ابن مسعود يوصي، ولما يوصي تقرع عودانك كده وتحفظ وتسمع وتعمل، لأنه كان مربي، كان معلم مربي له مجموعة من الطلبة بيعلمهم ويربيهم ويوجههم، كان عالم. الصحابة بيرجعوا إليه، أبو موسى الأشعري لما شاف حلقة في المسجد مبتدعة زي الصوفية كده بيقولوا لهم سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، جري على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول له عملت إيه؟ لما قال أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود رأيت اليوم في المسجد شيئا ولم أرى إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا كذا. قال ما صنع؟ قال لم أصنع شيئا حتى آتيك، أرجع لك الأول. وكذلك حذيفة لما رأى الناس معتكفون ورأيه أنه الاعتكاف رجع إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود وصدر عن رأيه. فكان عبد الله بن مسعود مرجع الصحابة في العلم ومردهم، كان عالما جهبزا قوي الرأي شديد الحجة صلبا في الحق ثابتا عليه معلما مربيا. اسمع نصيحته بعد الأذان، كونوا ينابيع ينبع منكم العلم، كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أي كثيروا القيام بالليل. البيت الذي يصلى فيه بالليل يقرأ فيه القرآن يبدو لأهل السماء كما تتراءى الكوكب الدرية في السماء، يبقى بيتك منور لما تقرأ قرآن بالليل وتقوم الليل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام الليل، يبقى البيت منور لأهل السماء. مصابيح الليل أحلاس البيوت. الحلس هو الفراش المهترئ، الفراش الذي يلقى ويطرح في البيت فلا يتحرك من مكانه. شوف كده لما يكون عندك حصيرة أو سجادة قديمة لممها ومطبقها وراكنها، تتحرك من مكانها تطلع تروح تيجي أبدا. أحلاس البيوت يعني كونوا مقيمين في البيوت بصفة دائمة. طبعا كل هذا سينضبط بعدم التفريط في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والمشاركة في الخير، وإنما الاعتزال يكون عن الناس في الشر. كما قلت مصيبة سودة جديدة أن تجد الأخوات المنقبات ماشيين في وسط البلد بيتفرجوا على البدارين، هذه مصيبة، هذا لا يكون، هذه ليست صفته. إنما أنت ممن قال الله لهن وقرن في بيوتكن فلا تخرجي. من المصيبة إنه في شارع العتبة الزحمة الموت اللي الناس لازقة في بعضها دلوقتي في موسم شراء ملابس المدارس تلاقي بعض أخوات منقبات في وسط الزحمة دي، لا يجوز.

عارف وتكتب لواحد صاحبك قاعد جنبيك ازيك وصحتك واللي حصل واللي جرى واللي كان، ضيع عليك اذكار الصباح وورد القران، ثاني يوم تجربها يبقى هتفضل طول عمرك ضايع. ولكن اذا جاءك تقول له اما ان تقوم او اقوم، احنا مش فاضيين، عايزين نشتغل مع ربنا شويه، عايزين الجنه. هي الجنه بلاش؟ وقال مالك بن انس: كان الناس الذين مضوا يحبون العزله والانفراد عن الناس. وقال بعض السلف: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وكان احمد بن حنبل وابراهيم بن ادهم وسليمان الخواص ويوسف بن اسباط وحذيفه المرعشي وخلق كثير يحبون العزله. ولكن بعد كل هذا الكلام نضبط المساله قبل ان نقوم. قبل ان نقوم لابد من ضبط المساله. يعني ايه العزله؟ نسيب الناس ونروح في الجبل نقعد؟ لا، ان الاسلام دين منهج حياه. لذلك حرم في الاسلام الرهبنه، حرمت الرهبنه في الاسلام ومنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى ابو هريره ونهى غيره وقال: ان تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ولكن نخالطهم في ماذا؟ نخالطهم في الخير. في الخير، في الخير. يعني ايه في الخير؟ في صلاه، صلاه الجماعات، في صلاه الجنازه، في مجالس العلم، في خدمه المسلمين، في الدعوه الى الله، كل هذا نخالطهم. ثم نعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى في اعتزال في الشر وفضول المباحات. يقول لك تعالى عندنا النهارده رحله لجنينة الاسماك. لما قيل لعمر ابن الخطاب: هل اوسع لنفسي في المباح؟ قال: عند نفسك من الغفله ما يكفيها. اقول تاني؟ يقول لعمر: هل اوسع لنفسي في المباحات؟ يعني اروح العب كوره اوسع شويه كل اسبوع مره ولا حاجه، اروح اتفسح واخد العيال ونروح جنينه، او المصيبه السوداء البدعه الجديده مجموعه من الاخوات بدون راجل منقبات يروحوا يتفسحوا في جنينه يوم جمعه يوم الشباب يعكسوهم؟ ده كلام فارغ ومش عايز ازود، احسن تبقى شتيمه بعد كده. لا ينبغي. هل اوسع لنفسي في المباحات؟ قال: عند نفسك من الغفله ما يكفيها. هو احنا ناقصين؟ ما كفايه غفله، بتاكل كتير وتنام كتير وتلعب كتير وتتكلم كتير، ناقصه كمان خلطه. مخلطه البشر. أمال ضابط الخلطة إيه؟ ضابط الخلطة يقول ابن القيم، ولا نأجلها المرة الجاية؟ طيب جزاكم الله، كلام زي الفل، بس شرط عشان تسمعه تصلي على النبي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: والضابط النافع. أنتوا ناويين تسمعوا ولا عايزين تروحوا؟ طيب أهم حاجة أني سمعت صوت من ورا، ولو واحد زي بعض أصحاب الجدار. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بحبكم في الله يا رب. يقول ابن القيم: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. جميل الكلام ده. يقول لك لو أنت في الشغل شغال موظف، أو شوية تلاميذ في فصل، أو شباب في الجامعة بنش، أو إلى آخره، وأنت موظف وقاعد مع خمسة موظفين، فوجئت أنت ان الولد زميلك بيهزر مع البنت زميلتك، ربنا يتوب على الاثنين يا رب، وزي ما بيقولوا تصبر على دار السوء يا يرحل يجيله ايه زيحة تشيله، نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين والمسلمات. هو قاعد يهزر معاها، اوعى توافق، تبقى قاعد لهم اسد كده، هو يا ولا ها تقول له انت هتموت دلوقتي وهتروح النار انت وهي، خاف اتق الله. تقول له انت ناسي ان ربنا شايفكم؟ انت فاكر ان ربنا مش سامعكم؟ انت دلوقتي لو دخل جوزها هتترعب وتعرق، وهي كمان هتقوم وتتكذب، ربنا اخطر من جوزها، اي قطعت تقطيع ربنا في الدنيا، ويمكن مراتك بيحصل فيها اللي بيحصل دلوقتي ده. يخوف؟ اوعى توافقه، اوعى تسكت، خليك قوي في الحق. لا تغفل ولا تنسى، انت بالحق اقوى البشر، لان معك اله الحق الله رب العالمين. فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر هتعمل ايه؟ هتسيب المكتب وتفر طول النهار؟ لازم تقعد مضطر، تعمل ايه؟ يحذر ان يوافقهم وليصبر على اذاهم. هيسبوك؟ لا، ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما صبر. اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يؤذى فلازم يصبر. هتلاقيهم ساعة ما يجي المدير يقولوا له الجدع ده بيجي متأخر كل يوم يجي 3 دقايق وهم بيجوا بعديك بساعة هيقولوا له المدير الجدع ده حرامي بياخد الورق بتاع المكتب ويوديه البيت وانت ما بتاخدش ولا حاجة هيكيدوا لك كيدا. ولكن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ما تخافش معك الله سينصرك عليهم. وإن أصابك أذن فتمحيص هيشيل شوية من ذنوبك هيرفع شوية بدرجاتك في الجنة ولا يهمك. وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكنه أذن يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء منهم ومن رب العالمين ومن المؤمنين. وموافقتهم يعقبها بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى غلطتهم في فضول المباحات أنت مضطر أن تخالف في فضول المباحات. زي إيه؟ روح عندكم مثلا فرح بس فرح في فرقة أو موسيقى يبقى ما تروح تقول لي داخلي أقول لك ولا يهمك ما تروح هيغضبوا مني. لا لا لا أنا عارف هترضيهم إزاي. تاني يوم تروح واخد هدية مثلا بقد 10 جنيه ما قلتش 10 يعني هدية غالية شوية يعني وتروح كده وتوديها لهم هيقولوا والله أحسن مما كان جه امبارح كان كلفنا 10 جه النهاردة وجاب هدية معاه أحسن يبقى كل مرة تعب بعد الفرح. وهكذا تذهب في اليوم الثاني بس لما تروح في اليوم الثاني لن تعدم شرا. هتلاقي مجلس في 5 6 10 15 من قرايبك قاعدين ويد ويد ويد ويد ويد بيتكلموا في الكورة بيتكلموا في المسلسلات بيتكلموا في أي حاجة من الفضول فضول المباحات. أنت مضطر تقعد تعمل لأن صلة رحم. رحت عند خالتك وأول ما دخلت عند خالتك بدأت خالتك تقول لك ده أنا كنت زمان وحصل كيد وجراوي كان وجدك وستك وجد أبو أمك وتحكي لك حكاية طويلة أوي. طب تعمل إيه؟ ابن القيم بيوصيك يقول لك فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة. أن يقلب ذلك المجلس إيه؟ طاعة لله ما أمكنه ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك فيقول له الشيطان لا تفعل فهذا رياء وحب ظهور لتظهر علمك وحالك ونحو ذلك. فليستعذ بالله وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. تعذ تقوم تقول لها صدق يا حجة خلتك خلتك ست كبيرة بقى صدق يا خلتي امبارح وانا ماشي في الطريق فوجئت ان واحدة ست كبيرة وقعت ماتت وعادنا نقول لها قولي لا اله الا الله لكن انت بتطول عليا يا المهم تقول لها نسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة انا عايزك تموتي على التوحيد عشان تدخلي الجنة بزيد بتحب النبي وتبدأ تكلمها عن النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة النبي والعمل بيها والأذكار تقول لك انا بعمل كده تقول لها ايوه من عارف انت فيكي خير ده انت شيخة كبيرة قوي ربنا يبارك فيك. وهكذا تقلب هذا المجلس طاعة ما امكنه فان اعجزته المقادير مش قادر تيجي تقول يا جماعة قولوا لا اله الا الله يقوم هم سيبك منه ده متطرف ده نكدي يا عم خلينا نفرح شوية يعني ما نعرفش نكد ساعة لقلبك وساعة وساعة برضو للشيطان بس ساعة بتاعت ربك دي ما بتجيش ابدا ها فتعمل ايه يقول ابن القيم فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر اليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعي لانه قد اخذ قلبه من بينهم ورقي به الى الملأ الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلويه الزكيه. يبقى قاعد ومش قاعد موجود معاهم ومغمض عينيك كده وعمال تقرا سورة الأعراف من أولها الأخير. اشمعنى سورة الأعراف؟ ماشي أي حاجة يعني تقرأ اللي انت حافظه قاعد تذكر الله وتستغفر وتبقى فتحة وجنة صوتهم عالي صحيح بس انت مش سامع تهريجهم سخيف بس انت مش واعي مش معاهم خالص. انت فين؟ مع الملك. نسيهم مين دول اللي يشغلوك يا ابني ده انت مالك مش انا قلت لك في الجنة هيبقى شكلك ايه؟ مين دول اللي يشغلوك مالكش دعوة بيهم انت ما تعرفهمش. هؤلاء من طين ركضوا إلى الطين وماتوا في الطين أما أنت فقد رقيت بالروح وصعدت إلى الملأ الأعلى تطوف حول العرش تسبح وتحمد الله. ابن القيم بيقول خلي بالك وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، مش هتبقى سهلة، ولكنهم يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل لنا كل صعب. فبين العبد وبينه إزاي توصل؟ كلامنا مش نظر يا جماعة، أنا لما بقولك يعمل حاجة بقولك يعملها زي بالظبط، هو أفكر إنه كلام أوانطة تسمع وتروح وانتهينا؟ لا، روح جرب ونفذ، نفذ. إزاي؟ بين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجء إليه ويلقي بنفسه على بابه طريحا ذليلا، تلجأ لربنا تقول له يا رب أنت ابتليتني بهذا المجلس وأنا لا أطيقه، أنا لا أقدر عليه ولا أستطيع أن أمشي. قد تكون مثلا أخت زوجتك اتجوزت ووديت زوجتك عشان تقدم الهدية اللي احنا اتفقنا عليها، وانت قاعد في مجلس كله رجالة وزوجتك جوه مع أختها، لو قلت لها يلا هيبقى يوم نكت، تقول لك لسه ما عرفش أقعد مع أختي شوية، فحين تك مضطر تعمل ايه؟ تقول له يا ربي أنا مضطر، فخذ بيدي وناصيتي إليه أخذ الكرام عليك، يا رب خذ قلبي عندك تحت العرش أتمتع. تصدق، أصدق الله يصدق، ويعين على هذا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات، وينبغي له أن يأخذ من المغالطة بقدر الحاجة. الكلام اللي جاي أخطر من كل اللي فات. آه والله أعمل إيه؟ ما هو بحبكوا بقى، فلازم المحب يتعب حبايبه كده شوية عشان يستفيدوا. اللي جاي أخطر من كل اللي فات، أن تجعل الناس في المخالطة على أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. أربع أقسام، إيه هما؟ القسم الأول من مخالطته كالغذاء، قسم مخالطته والقعدة معاه زي ليه؟ زي الأكل والشرب، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أغد حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. في نوع من اللي انت بتخالطهم زي الأكل، انت بتفضل طول النهار والليل تأكل ما ترده، ما بتأكل كم مرة في اليوم؟ لا مرتين، ثلاثة، ماشي ثلاث مرات، يبقى خليك كده مع الصنف ده. مين دول اللي يشوفهم ثلاث مرات في اليوم؟ قال وهم العلماء، العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح، كل الربح، مع أنهم أعز من الكبريت الأحمر. دول العلماء لازم تخلطهم على الأقل كل يوم مرة. الإمام أحمد قال كده، قال إيه؟ قال إذا منع العلم عن القلب ثلاثة أيام فإنه يموت، أليس إذا منع عن الجسد الطعام والشراب ثلاثة أيام يموت؟ وكذلك القلب غذاؤه العلم. القلبك لو ما حضرتش ثلاثة أيام درس تموت، لازم تتابع درس بعد درس. تقول لي طب وهجيب العالم منين ثلاث مرات في اليوم؟ الشرايط، الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا بها. الكتب على طول في جيبك كتاب وفي جيبك شريط، تتابع العلماء. ده الصنف الأول، مخالطته كالغذاء، دول مين؟ العلماء. الصنف الثاني من مخالطته كالدواء، من مخالطته زي الدواء. الدواء بتاخده امتى؟ عند الحاجة، مضطر. من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك إلى خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، البقال اللي انت بتشتري منه مضطر زي الدواء بالضبط، بتروح وتقول يا رب اخذ البضاعة وامشي، عند الجزار، عند في الشغل، في الوظيفة اللي انت فيها، دولك بمثابة ايه؟ الدواء. بتاخدهم على ايه؟ على كر، وتقول يا رب الطف وتوب علي منهم وعافيني من صحبتهم ونجيني من شرهم. مخالطته كالدواء. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. رايح تشتري من البقال، ما تقعدش تفتح مواويل بقى، واللي كان واللي قرا وكيلو السكر بقى باتنين جنيه. هو باتنين جنيه ولا بكام؟ ها باتنين جنيه ده كان زمان بستاشر قرش. انا فاكر ستاشر بقى صحيح. ها لكن ما افتكرش الاتنين جنيه دي. ها بكام بستاشر؟ ويقعد يقول لك الله يرحم زمان ده انا كان جدي بيبعت معايا نكله اروح اجيب بيها شاي وسكر وجاز وسكرتين. تقول يا سلام دي كانت السجاير رخيصه. ايوه يا اخويا ايوه. ها وتضيع نفسك. لا هؤلاء الدواء بشيلن جبنه يديك حته الجبنه تاخدها وتروح وانتهينا مفيش كلام. لا اذا زادت المخالطه انتقلت الى الصنف الثالث. الصنف الثالث ده ابن القيم توسع فيه شويه بيقول ايه؟ اما القسم الثالث فهم من مخالطته كداء. يا رب توب علينا وعلى المسلمين. كداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كداء العضال والمرض المزمن. منهم اللي مخالطته والعياذ بالله زي مثلا زي الفشل الكلوي. منهم والعياذ بالله اللي مخالطته زي ايه؟ زي السرطان. مخالطته فظيعه جدا. وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك فلا بد ان تخسر عليه في الدين والدنيا. ده مصيبه سودا. فهذا ان تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ده صحبته مصيبه. لا بيفيدك في الدنيا ولا في الاخره بل بيضرك في الدنيا وفي الاخره. يقعد معاك غيبه ونميمه يقول لك شفت ده فلان بيقول كذا وكذا وكذا وفلان عمل كذا وكذا وغيبه ده فلان صفته ده كذاب اسالنا انا ده انا مجربه ده حرامي اوعى يدخل بيتك ده مراته حصل ده كان ده جرى ده ده ده. يضرك في دينك ودنياك فاياك واياه. ساعه ما تشوف ده تقول له ايه؟ سلاما. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا سلام يا عم خلينا انا بعيد عنك ما اعرفك. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. اوعى تفكر الزور اللي هو قول الزور. لا مجالس الزور هي مجالس الغيبه. لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. تبقى انت زي الاكسبريس ما تقفش في المحطات الصغيره على طول على الجنه. يا رب ارزقنا الجنه يا رب. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس. بعضهم مخالطته زي ايه؟ درسك لما ينقح عليك تعمل ايه؟ شيله وارتاح. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ ساعة ما يتعبك شوية تقول له بقولك ايه؟ انا وحش ولو قلب اضيعك امشي ما تشوفش وشه تاني. خلاص خلصنا. لكن المصايب التانية اللي هم لازقة بقى. لازقة. قد يكون اخوك سيئك قد يكون حماك حماتك. ايه تاني؟ هكذا زميلك في العمل بيبقوا لا حتى هتوديه فين؟ زوجتك. ها تعمل ايه مثل هذه المصيبه؟ زي ما بنقول بقى مفيش فيها فايده. نسال الله لها الهدى. نسال الله ان يهدي نساء المسلمين. ها فهذا مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فاذا فارقك سكن الالم. ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض الغافل الجاهل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يسكت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ولا يعرفك فيضعك في منزلتك بل إن تكلم فكلامه كالعصي على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. أهو ده بقى مصيبة سود. نسأل الله ينجينا ويعافينا من كل المصائب والبلايا. لا هو يعرف يسكت يستفيد منك ولا يتكلم كويس تستفيد انت منه ولا هو عارف نفسه ولا هو عارفك. والمصيبة الاكبر انه معجب بكلامه مع ان كلامه خايف. نعوذ بالله ان نكون منهم. انا منهم يا جماعة قولوا الحق عشان نخلص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها كلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع اعجابه بكلامه وفرحه به. وان سكت ابن القيم بقى لما يمازح بيبقى كلامه جميل قوي. يقول لك ايه؟ وان سكت فاثقل من نصف الرحى العظيمه التي لا يطاق حملها ولا جرها على الارض فان جلس بجوارك رايت جنبك الذي بجانبه يمين. يقول لك تقيل قوي بحيث ان هو لما يقعد جنبيك تلاقيك قاعد مميل كده. ايه اصل واحد تقيل قاعد جنبيك. فهذا الانسان تقيل دمه وكلامه وجسمه. يبقى تفضل طول الوقت تقول يا رب رحمتك ارجو فلا تكلني الى احد من خلقك. نسال الله عز وجل ان يعافينا ويعفو عنا. وبالجمله فمخالطه كل مخالف حما للروح، حما للروح عرضية لازمة. ومن نكد الدنيا، ومن ايه؟ نكد. ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضر، من هذا النوع، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فإذا ابتليت فعاشره بالمعروف حتى يجعل الله لك من أمرك فرجا ومخرجا. القسم الرابع وهو الأخير، من مخالطته الهلاك. ساعة ما تشوفه قلبك يموت على طول في نفس اللحظة. ثم نعوذ بالله من النظر في وجوه الظالمين، هم النوع ده ونوع الكفرة ونوع أهل البدع. قال من مخالطته الهلاك، فمخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله إليك العزاء. يا تلحق نفسك بشفاء للسم يا الموت والنهاية. وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروفة منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة قالوا انتقصت وأهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه قالوا من المشبهين، وإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قالوا من المتعصبين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا من المتزمتين، وإن أوجبت الحق وأنكرت الباطل قالوا من الإرهابيين. فهذا الضرب لا تنبغي مجالستهم، وإن فعلت فإنه الموت لقلبك أو المرض. ونسأل الله العافية. كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة ليتكلم، فوضع أصابعه في أذنيه وقال يا بني اسجد اسجد اسجد، حتى قام المعتزلي. ما تسمعش كلام أهل البدع، اوعى تسمع افتاء أهل الباطل، اوعى تسمع، بل ضع أصابعك في أذنيك. وعن صالح المزي قال دخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من أبواب القدر، فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم. قال إذن أكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة، مفيش. إياك ومخالطة هذا النوع، فإنهم الهلاك كل الهلاك. وعليك أن تعتزل هذه الأصناف فتخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.